وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في الحث على الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا وعدم التعلق بها وإيثارها على الآخرة، لأن هذه الدار دار العمل ودار الامتحان والفتنة والاختبار، والآخرة دار القرار ودار الجزاء. فجدير بالمؤمن أن يعد العدة في هذه الدار التي هي دار العمل، دار العداد للآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدار هي دار فيها المحن والبلايا، فيجب على المؤمن أن يحذرها ويعد الآخرة ويعد العدة للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقلل منها وعدم الركون إليها، لأنك إذا ركنت إليها قد تبتلى بمحن كثيرة من ترك الواجبات وركوب المحرمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس إذا تعلقت بما في أيديهم أبغضوك، إذا زهدت فيه وعرضت عنهم ولم تسألهم أحبوك. فإن الناس يكرهون من يسألهم ويطلبهم من أموالهم، فإذا استغنيت عنهم بما يسر الله لك اطلب الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجزن. سيطلب الرزق ويعمل يستغني عما في ايدي الناس حتى يزهد ما في ايديهم. واذا زهد في الدنيا احبه الله، لان اثر الاخره على الدنيا واثر طاعه ربه على هذه الدار. وليس معناها ترك، لا، بل يعمل يتسبب وياخذ باسباب الرزق من البيع والشراء، النجاره، الحداده، الى غير ذلك. كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفق واستعن بالله. وسئل النبي: اي كسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ياخذ احد حبله فياتي بحزمه من حطبها على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من سؤال الناس اعطوه او منعوه. فالمؤمن يجتهد في طلب ما عند الله من الرزق بالاسباب التي شرعها واباحها، ولكن لا يكون قلبه معلقا بالدنيا، يكون قلبه معلقا بالاخره مع طلب الرزق، مع الاستغناء عما في ايدي الناس. هكذا المؤمن يكون حريصا على عفة فرجه وعفة يده مما حرم الله، والاستغناء برزق الله عما في ايدي الناس. وكان صلى الله عليه وسلم ربما وضع عليه اليوم يومان لا يجد ما يملأ بطنه، هو وجملة من الصحابة اصابهم شدة في المدينة من الجوع والحاجة، ثم وسع الله عليهم، وسع الله عليهم واعطاهم فضله جل وعلا. كذلك قول صلى الله عليه وسلم ابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لا تركن إليها، كأنك الغريب يأخذ حاجته فقط يمشي. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يعني عمل بالوصية. والغريب يأخذ حاجته من البلد يمشي لبلده، يأخذ ما يوصل لبلده من الذهاب، ما أركن إلى بلد غربة. فأنت في غربة، في هذه الدار بلد غربة ودارك أمامك، أنت في الدنيا غريب ودارك أمامك وهي جنة دار المؤمنين، فاستعد لها وتأهب للرحيل إليها. وفق الله جميعا. الأصل الزهد في اللغة،